بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الدرس الخامس. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة عبد الرحمن الأخضري المالكي البسكري الجزائري رحمه الله تعالى في مختصره، قال: فصل فرائض الغسل. فصل فرائض الغسل، وإن شئت قلت فصل واجبات الغسل، وهي الأمور التي أو الأعمال التي إذا لم يأت بها المغتسل غسل جنابة لم يصح غسله. نعم. قال: النية عند الشروع. النية عند الشروع، عند الشروع، عند الشروع، رأيت؟ لا بعد الشروع، لأنه كأنه لأن النية هي التي تفتح لك باب الغسل، فإذا لم تأتي بالنية عند البدء ما فتحت الباب لتدخل في عمل الغسل، رأيت؟ فقال: النية عند الشروع. نعم. والفور. والفور، وهذه النية معروفة في أنها إنما يكون في قلب الإنسان، في روع الإنسان، إذا قام إلى الحمام يقوم وفي قلبه أنه سيغتسل غسل الجنابة، مثل هذا هي النية. وليست النية في مثل هذه العبادات أن يلفظ فيقول: أنا الآن سأغتسل غسل الجنابة، ويتلفظ به هكذا. لا، هذا لا، ليس بمشروع هذا، إنما المشروع أن يكون في قلبه. نعم. قال: والفور. والفور، الفور هي الموالعة، يفسر بهذا أيضا، يفسر بهذا، ومعناه في اللغة السرعة، فإذا غسل شيئا أو عضوا من الأعضاء يتبعه العضو الآخر وهكذا. والدلك. والدلك، الدلك تقدم، هو إمرار الماء أو إمرار اليد على الماء عند صبه على العضو المغسول، هذا هو الدلك، وليس فقط وليس المطلوب مجرد صب الماء على العضو، لكن تحريك اليد وغير اليد على العضو المغسول، رأيت؟ نعم. والعموم. والعموم أي يعم جميع الجسد بالماء عند الغسل. نعم. قال: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء. وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء كما تقدم أمس. نعم. قال: والمضمضة. والمضمضة، المضمضة، فهذا عبارة عن فعل الوضوء، فكان يتوضأ أولا ثم يعمم، يتوضأ أولا هذا المطلوب، إذن فالمضمضة بعد ذلك يمضمض فمه. نعم. أي يحرك فمه بالماء بعد وضعه فيه. نعم. قال: والاستنشاق. والاستنشاق أي جذب الماء بأنفه، هذا والاستنشاق، ثم نثره بعد هذا الجذب وهو الاستنثار، والاستنثار والنشر بعد ذلك. قال: وغسل صماخ الأذن وهي الثقبة الداخلة في الرأس. وغسل صماخ الأذن، صماخ الأذن فسره بقوله الثقبة الداخلة في الرأس إلى الرأس. نعم. قال: وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها. وأما صفحة أو صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها، وكل هذا لتعميم أو كل هذا تفسير لقوله العموم الذي تقدم، فيعمم غسل الأعضاء. رأيت؟ نعم. قال: وفضائله البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده. وإيش وفضائله؟ البداية بغسل النجاسة. بغسل النجاسة. نعم. البداية بغسل النجاسة من محله، من محلها إذا كان قد تنجس، أو إذا احتاج لإخراج النجاسة في ذلك الوقت، وبعد إخراج النجاسة يغسله، أو لو لم يخرج نجاسة هذا معناه، فيغسل محل النجاسة، محل خروج يغسل المخرجين، يغسل المخرجين بعد ذلك. نعم. ثم الذكر فينوي عنده. ثم الذكر، نعم، يغسل ذكره ثم ينوي عنده، عند غسل الذكر. نعم. قال: ثم أعضاء الوضوء مرة مرة. ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، بعد ذلك مرة مرة. ثم أعلى جسده. ثم أعلى جسده، وأعلى جسد يكون الرأس كذا، ثم هذا هو، ثم أعلى جسده. نعم. وتثليث غسل الرأس. وتثليث غسل الرأس، يغسل رأسه ثلاث مرات. نعم. قال: وتقديم شق جسده الأيمن. أيوة، بعد ذلك، بعد غسله لرأسه ثلاث مرات، يقدم غسل شقه الأيمن، الجانب الأيمن. وتقليل الماء على الأعضاء. وتقليل الماء على الأعضاء عند صبه عليها، لا يكثر من الماء صبا. نعم. قال: ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره. ومن نسي إيش؟ لمعة أو عضوا، أو عضوا بكامله من غسله، من غسله للجنابة، بادر إلى غسله، سارع إلى غسله حين تذكره. حين تذكره، وهذا التذكر قد يكون وهو في الغسل، في أثناء الغسل، وقد يكون بعده، لكن بادر إلى غسله إذا تذكر. أيوة، اقرأ. ولو بعد شهر. وها قال: ولو بعد شهر. ولو بعد شهر، هذا فيه كما يقال فيه مبالغة من ناحية، وفيه قد يكون إشارة، قد يكون إشارة للخلاف المذهبي، أنه إذا كان بعد شهر ما لا يغسله، لا يبادر، لأن ليست هناك مبادرة، لكن هل يفعله كذلك ولو بعد شهر أو لا؟ فلو يشير إلى مثل هذه، لكن الظاهر أنه ولو بعد شهر المبالغة ما يغسله. لكن هنا قد يقول القائل: إذا أراد أن يغسله ولو بعد شهر إذا تذكره، فهذا لا يكون غالبا إلا وقد انتقض ذلك الغسل، إن كان قد أتمه بنية أنه تم ولم يتم يكون قد انتقض. رأيت؟ فإذا انتقض فمعنى ذلك أنه يعيد الغسل ويغسل هذه اللمعة، هذا هكذا يفعل. نعم، يعني هذا يؤكد على أنه المبالغة. أي نعم. قال: وأعاد ما صلى قبله. وأعاد، أشوف، أعاد ما صلى قبله، معنى ذلك يكون الغسل قد بطل. فإذا كان قد صلى بعد ذلك الغسل صلوات، وكان قد ترك عضوا أو لمعة ثم تذكر فيعيد الغسل، يعيد الصلاة التي صلاها بعد هذا الغسل، يعيد الصلاة التي صلاها بعدها هذا الغسل. نعم. قال وإن أخره بعد ذكره بطل غسله. وشوف قال وإن أخره بعد ذكره، إذن فما تقدم إن أخره بعد ذكره أي بعد انتهائه من الغسل وقد ترك اللمعة، تذكر أنه ترك اللمعة ومع ذلك تركه، تركه مع ذلك ما غسله بعد تذكره مباشرة بعد انتهائه من الغسل، أخره رأيت أخره، هذا ليس إلى شهر لكنه أخره. نعم. قال فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه. فإن كان في إيش في؟ قال فإن كان في أعضاء الوضوء، إن كان في أعضاء الوضوء أي إن كان هذه اللمعة أو هذا العضو الذي تركه وما غسله وما وصل إلى الماء في أعضاء الوضوء وصادفه غسل أو غسل وصادفه غسل إيش بعد غسل وصادفه غسل الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه أجزأه. نعم. ما قال رحمه الله تعالى فصل لا يحل للجنوب دخول المسجد. أيوة لا يحل للجنوب دخول المسجد المسجد هنا للجنس المسجد جنس المسجد. نعم. قال ولا قراءة القرآن ولا قراءة القرآن مما هذه أمور تمنعها الجنابة. نعم. قال ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه. ولا قراءة القرآن إلا الآية. نعم. آية واحدة فقط، لأنه يكون قد حفظها يكون يحفظها، وكذلك لو لم يحفظها وأراد أن يقرأها لكن لا يقرأ من المصحف، يقرأ آية من جزء عما أو جزء كذا لا بس. نعم. للتعوذ ونحوه. للتعوذ، فهذا هذه الآيات يكون قد حفظها، فإذا احتاج إلى ذكرها للتعوذ وهو جنب جاز له ذلك. نعم. يعني يقال أن يقرأ أذكار النوم إذا نام على جنابة في القرآن. كيف؟ يقرأ أذكار النوم إذا نام. أيوة نعم. على جنابة. نعم. إذا كان في أذكار النوم آيات القرآن. نعم. قال ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يرد الآلة إلا أن يحتلم. ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد، لمن لا يقدر على الماء البارد أي لا يقدر على الاغتسال بالماء البارد لو أجنب، أن يأتي زوجته، أن يأتي زوجته، لأنه لو فعل هذا ولا يقدر الماء البارد في الليل أو كذا، إذن فيحذر من أن يأتي زوجته. نعم. حتى يعد الآلة. حتى يعد الآلة لتسخين الماء، حتى يعد الآلة من حطب وما أشبه ذلك في قديم الزمان، لازم تختلف. نعم. إلا أن يحتلم فلا شيء عليه. إلا أن يحتلم. شوف إلا أن يحتلم أي إلا أن يصاب بالجنابة لا من الجماع لكن من احتلام، فهذا لا يقال لماذا لأن الاحتلام هذا أصلا يدفعه ليس بيد. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في التيمم. أيوة انتقل التيمم. فصل في التيمم. التيمم التقصد للشيء، يقال يممه أي قصده بذاته، كما قال صاحب المقامات يممت ميا فارقين أي اتجهت إليه. فأصل التيمم في اللغة القصد لشيء معين، واستعمل وهو في الاصطلاح قصد شيء معين وهو التراب لاستعماله في الطهارة أو في إيجاد الطهارة الترابية يقال التيمم. نعم. قال ويتيمم المسافر في غير معصية. أيوة إيش المسافر في غير معصية في غير يتيمم إيش من المسافر في غير معصية. أيوة المسافر في غير معصية، المسافر في غير معصية إذا احتاج إلى التيمم أي أدركته أسباب التيمم أو احتاج للتيمم في السفر يتيمم إذا كان السفر هذا سفر طاعة لا معصية. نعم. قال والمريض لفريضة أو نافلة. والمريض كذلك يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء أو إذا كان استعمال الماء يزيد في مرضه أو يؤخر برأه وما إلى ذلك، فإن هذا المريض يتيمم. وقد يكون المريض لا يجد من يناوله الماء مثلا حسب على اختلاف الأمراض، فإنه يتيمم إذا جاء الوقت، يتيمم إذا لم يجد من يناوله الماء. نعم. التيمم بماذا يكون؟ إيش؟ التيمم. ما اقرأ؟ ما في؟ ما ذكر هذا الكلام. التيمم هو قصد التراب خاصة ليضع يديه عليه، كفيه عليه، ويمسح وجهه، أو أولا يمسح، شوف وجهه أولا، نعم، ثم يمسح الرجلي اليدين بعد ذلك بضربة ثانية، ضربة أولى وضربة ثانية يكون بهما التيمم. طيب، أولا ضربة أولى للوجه، أولا يضع كفيه على التراب، هذا يشترط أن يكون ما يضع يده عليه من التراب أن يكون من جنس الأرض، فلا يتيمم على البلاط الآن أو على الخشب أو ما أشبه ذلك مما ليس بجزء من الأرض، لا يتيمم على ذلك، فيضع يديه على التراب ويخفف هكذا، أي كفيه هكذا، يضع كفيه على التراب ثم يخفف أو يدق هذا بهذا، يهزه هكذا، يهزهما هكذا ليسقط ما تعلق بهما، ثم يمسح وجهه، هذه الضربة الأولى، ثم يأتي إلى الضربة الثانية، رأيت؟ فيمسح كفه يديه اليمنى، اليدين اليمنى إلى الكوعين، ومع الباطن، الظاهر ومع الباطن، هكذا الظاهر مع الباطن يمسه بهما هكذا إلى الكوعين أو المرفقين وهكذا اليسار. نعم. قال رحمه الله تعالى ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها. ويتيمم إيش؟ من؟ الحاضر. الحاضر الصحيح. الحاضر الصحيح ليس للفرائض، في للفرائض إذا خاف خروج وقتها. إذا خاف خروج وقتها إدراكا للوقت فإنه يتيمم حتى يدرك الوقت. نعم. قال ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة. لنافلة، أنت الصحيح، إذا كان المسلم صحيحا فلا يتيمم لنافلة، لا يتيمم لصلاة الضحى مثلا أو غيرها من النوافل وهو صحيح حاضر، لا يتيمم للنوافل. نعم. فالتيمم إذن للفرائض بشروطه. نعم. ولا جمعة. ولا جمعة كذلك، لا يتيمم للجمعة، هذا على أنه لغسل الجمعة لا يتيمم لهذا. نعم. ولا جنازة. ولا جنازة، لا يتيمم للجنازة إلا، يقول ولا جنازة إلا لا بفتح الجيم، هذا الصحيح دائما شيخنا. أيوه هذا هو، هذا كلامه. قال ولا جنازة، ولا جنازة بفتح الجيم، ماذا عندك؟ جيم. هو يقول كسر. ولا جنازة إلا إذا تعين، هو على كل حال كسر الأولى وفتح الأخرى. إيش إيش؟ قال ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. ولماذا هذا التفريق؟ لهذا سألت. على كل حال الصحيح جنازة، والجنازة في كلام العرب هو السرير وعليه الميت قد حمل أو وضع، هذا معناه في اللغة. رأيت. وأما الجنازة بكسر الجيم فهي الآلة أو السرير فقط وليس فيه الميت. استعمال العرب لهذه الكلمة تدل على هذا. رأيت. كما قال صاحب المقامات: فالمنايا ولا الدنايا وخير من ركوب الخنا ركوب الجنازة. ركوب الجنازة. رأيت. نعم. قال: وفرائض التيمم. وفرائض التيمم أي ما لا بد منه من الأعمال في التيمم. أيوة. النية. النية. ها، لأن التيمم كما سبقت الإشارة إلى هذا عبادة. ها، عبادة محضة، فإذا كان كذلك فلا بد من النية. لا سيما وهذا التيمم عوض عن الماء، عن الطهارة المائية، فلا يتصور فيه النظافة، معنى النظافة كما يتصور من الطهارة بالماء. إذن فتعين أن يكون طهارة، طهارة أي عبادة معقولة المعنى فتجب فيه النية. نعم. قال: والصعيد الطاهر. والصعيد الطاهر أي التراب، الصعيد ما صعد على وجه الأرض، يقصد بالصعيد ما علا على وجه الأرض من أجزاء الأرض من رمل أو حجر أو تراب أو حتى خطخات ذا جف أو ما أشبه ذلك، ما كان من جنس الأرض يتيمم عليه. لكن لا تتيمم مثلا من التراب إذا كان فيه المحل أو إذا كان فيه الماء، طين كذا أصبح طينا وليس بيابس، لا لا، وإن كان أصل هذا الطين من الأرض. نعم. قال: ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. ومسح الوجه أولا بعد الضربة الأولى. نعم. بعد الضربة الأولى للأرض مسح الوجه، ثم الضربة، ثم تأتي الضربة الثانية فيمسح بالضربة الثانية اليدين إلى المرفقين، باطن اليدين وظاهرهما إلى المرفقين. نعم. جاءت رواية من الكفين. طيب، فهل يصح شيخنا إلى المرفقين؟ نعم نعم. المرفقين لا بد يكون مثل هذا، يكون ورد المشهور في المرفقات. إذن فالكفين هذا يكون في رواية، لكن المشهور رواية المشهورة أنه إلى المرفقين. نعم. قال: وضربة الأرض الأولى. أيوة. وضربة الأرض الأولى. نعم. أيوة. هذا يكون إلى الفرائض. والفور. والفور أي الفور في إيقاع الأعمال، هذا واجب، أي الموالاة، الموالاة والسرعة في فعل هذه الأعمال التي ليست كثيرة في التيمم. ودخول الوقت. ودخول الوقت. دخول الوقت هذا مما يدفعه، هذا مما يكون سببا للتيمم إذا لم يجد المسلم الماء. إذا فدخول الماء لا بد من، يعني هو واجب لا بد من اعتباره أو لا بد من معرفته قبل أن تتيمم. قال: واتصاله بالصلاة. هذا واتصاله بالصلاة ليس كالطهارة المائية، لأنك تتوضأ وتنتظر. لكن التيمم إذا تيممت تتيمم ثم تدخل مباشرة في الصلاة، لا تتيمم وتنتظر إيش، تنتظر دقائق أو نصف ساعة وما أشبه ذلك، لا، بعد التيمم أنت تدخل بعد التيمم مباشرة. العلة في ذلك لأنه قد يجد ماء. لأنه إيش؟ العلة في ذلك يعني كون الوقت يكون متصل لأنه قد يجد ماء. والله لهذا يتيمم بالاتصال. هو هذا قد يقال من العلل، من العلل. لكن لو نظرت إلى التيمم، ما الذي يدفعك أن تفعله؟ لأنك في حالة السرعة وتريد أن تدرك الوقت وما أشبه ذلك، فعندئذ لا بد من أن تفعله بسرعة تدخل في الصلاة. يقولون من العلل أنه ليس رافعا للحدث وإنما مبيح للصلاة. أي مبيح، أي هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وبالتالي يلزم لازم أن يدخل الوقت ويتصل بالصلاة. أي هذا هو، هل هو هذا التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ رأيت. وكما سبقا قلنا، هو ليس فيه ما في الوضوء من كونه يزيل الوضوء الأوساخ وما إلى ذلك، فهو النظافة تظهر في الوضوء أكثر كذا، بخلاف التيمم. رأيت. ولذلك اختلفوا هل هو مبيح أو رافع للحدث. نعم. قال والصعيد هو التراب والطوب. يفسر والصعيد هو التراب والطوب. والطوب، الطوب المصنوع من التراب، لا الطوب الذي يصنع الآن من الإسمنت. هذه لا، الطوب المصنوع من جنس الأرض أصالة، كما كان قديما قديما. نعم. والحجر لأنه من جنس الأرض، والحجر من الأرض. أيوة. والثلج عد فيه عندهم هنا على أنه من جنس الأرض، على أنه من الأرض تيمم عليه. نعم. والخضخاض. أيوة. الخضخاض أي ما يكون فيه، ما يكون الماء الذي يكون في تراب وقد اختلط التراب وصار وخضخض. رأيت. وسبقا قلنا بأن هذا التيمم عليه وإن كان في الأصل جائزا، لكنه ليس كالتيمم على اليابس منه، فالأصل أن إذا يبس أن يتيمم عليه. نعم. ونحو ذلك من كل ما هو من جنس الأرض. جنس الأرض هو الذي يعنى به الصحي الصائد. نعم. قال ولا يجوز بالجص المطبوخ. أيوة، لأنه ليس من الأرض. الجص المطبوخ كالطلاء الآن، والجص نوع من الطلاء أو من الأحجار التي يأخذونه من الأرض وهو على وضع خاص فيطبخونه فيدخل الطبخ، فعندئذ لا يصح التيمم عليه. والحصير لأنه ليس من جنس الأرض، أصله يكون نباتا أو خشبا، يكون نباتا أو خشبا وما إلى ذلك. والخشب والحشيش ونحوه مما ليس من جنس الأرض وإن كان قد ينبت من الأرض فلا. نعم. قال ورخص للمريض في حائط الحجر. ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مصنوع من التراب. قال إن لم يجد مناولا غيره. إن لم يجد مناولا غيره من يناوله غير ذلك من التراب. نعم. ما وجد ذلك إلا الطوب هذا الحائط. نعم. في بيته الحائط أو الجدار من الطوب، الذي يكون من التراب وهكذا. نعم. فلا بأس أن يتيمم على الحائط. نعم. قال وسننه تجديد الصعيد ليديه. وسننه، سنن التيمم تجديد الصعيد ليديه، أي يعيد الضربة الثانية. معنى ذلك أن الضربة الأولى لو اكتفى به ثم مسح اليدين بعد ذلك يكفي أو يصح التيمم. نعم. قال ومسح ما بين الكوعين والمرفقين. ومسح ما بين الكوعين، ما بين إيش؟ الكوعين والمرفقين. نعم. قال والترتيب. والترتيب ترتيب أعمال التيمم يبدأ بالضربة الأولى إلى الوجه، ثم الضربة الثانية أيوة مس اليدين بعد ذلك وهكذا. قال وفضائله التسمية. وفضائل أي مستحباته. التسمية بسم الله بسم الله. نعم. وتقديم اليمنى على اليسرى. وتقديم اليمنى على اليسرى من الأعضاء. نعم. وتقديم ظاهر الذراع اليدين هذه المرفقين. نعم. وإيش وتقديم ظاهر الذراع. ظاهر الذراع على أين ظاهره هذا الأحلى. أيوه على باطنه. نعم. قال ومقدمه على مؤخره. مقدمه على مؤخره. المقدم هذا على مؤخره. قال ونواقضه أين جمع الناقض. ونواقضه كالوضوء. ونواقضه كالوضوء. نعم. لأن التيمم إذا انتهى من يكون طاهرا، فإذا حصل ما ينقضه من نواقض الوضوء ينقض ذلك أيضا التيمم. نعم. قال ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. نعم. ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. وفي هذا إشارة للفرق بين الطهارة الترابية والطهارة المائية. فالطهارة المائية قوية، فإذا صليت صلاة ولم يبطل الوضوء فلك بعد تلك الصلاة الأولى أن تصلي صلاة ثانية لقوة الطهارة المائية. وأما الترابية فحينما يكفيك أو تفعل بها فريضة واحدة أو تصلي بها فريضة واحدة. نعم. قال ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومس المصحف. ومن تيمم لفريضة واحدة جاز له. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل. ومن تيمم لفريضة أي واحدة. نعم. جاز له النوافل بعدها. النوافل بعده. النوافل. نعم. لا فريضة أخرى، لكن النوافل بعد هذه الفريضة المؤداة بالتيمم جاز له أن يأتي بالنوافل. نعم. يعني لا يتيمم بنافلة ولا يتيمم لفريضتين. أيوة. وإنما يجوز له أن يتيمم لفريضة وبعدها النافلة. أيوة. نعم. يتيمم لفريضة ثم بعد أن يعني قد مر معنا شيخنا قبل قليل أنه لا يتيمم بنافلة. الراتبة يعني. أيوة أيوة النوافل. نعم. يدخل في رواتب. نعم. قال ومس المصحف. هو الوقت إذا أمكنه الوقت. لأنه في الإشكال أن التيمم يحتاج إلى سرعة. سرعة فعل العبادة. أي فعل الصلاة. نعم. وإيش؟ ومس المصحف. ومس المصحف. أي بعدما يصلي فريضة بالتيمم له بعد ذلك أن يمس المصحف الكامل. قال والطواف والتلاوة إن نوى ذلك. واتصلت في الصلاة ولم يخرج الوقت. إن نوى ذلك. نعم. وإيش والطواف. نعم. والتلاوة. والتلاوة تلاوة القرآن. إن نوى ذلك. إن نوى ذلك. واتصلت بالصلاة. واتصلت بهذه هذه الأمور المذكورة بالصلاة. نعم. التي تيمم لها. أي تيمم لها وصلاها وهي فريضة واحدة. نعم. ولم يخرج الوقت. ولم يخرج الوقت. ولم يخرج الوقت. إذا فالتيمم فيه ضيق. ولم يخرج الوقت. والوضوء فيه سعة. ولم يخرج الوقت. قال وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. أيوة. هذا هو. وجاز بتيمم بتيمم إيش النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. الفريضة. لو تيممت لنافلة لك أن تقرأ القرآن ولك أن تمسه ولك أن تطوف وما إلى ذلك، لكن ما تصلي بتيمم للنافلة فريضة. قال ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر. نعم. والوتر بعدها من غير تأخير. ومن صلى العشاء بتيمم. نعم. قام للشفع. قام للشفع يصليهما والوتر بعدها يصليها وبعدها بعد العشاء جاز له ذلك. يصلي العشاء ويصلي الوتر. نعم. أيوة بهذا التيمم الذي صلى العشاء به، يصلي الوتر به بهذا التيمم، لأن الوتر الشفع والوتر نافلتان، نعم، من النوافل. قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير. لكن من غير تأخير، لكن من غير تأخير هذا، نعم. ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها. ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها، نية الجنابة، نعم. ما قال فصل في الحيض. فصل في الحيض. قال والنساء مبتدأة ومعتادة في وحامل. الوقت، نعم شاء الله. فصل جديد. 5 دقائق. طيب وإيش؟ أعيد لك العبارة. والنساء والنساء الحيض، الكلام في الحيض، وهو الدم الخارج من المرأة طبيعة، هكذا خلقها الله، في كل شهر يحصل هذا الدم، أو يحصل خروج هذا الدم، فهذا هو الحيض. والحيض هو السيلان لغة، ويقال سال الوادي أو حاض الوادي، أي سال. فأطلق الحيض وهو مصدر على هذا الدم الذي لا يخرج إلا بالسيلان، فأطلق على الحيض، على هذا الدم، نعم. فقال النساء على كم؟ النساء 3 أقسام. مبتدأة، أي هي التي المرأة التي لم يسبق لها خروج دم حيض، وهذا يكون إذا كان صغيرا في أول أمرها مثلا، هذا المراد بالمبتدأ، نعم. ومعتادة، وهي التي اعتادت أن ترى هذا الدم، نعم. وحامل، وهي المرأة التي يكون لها حمل في بطنها، ولد وهكذا، نعم. قال وأكثر الحيض للمبتدأة أو للمبتدئة 15 يوما. وأكثر الحيض للمبتدأة، أو إن شئت قلت المبتدئة، المبتدئة لا لا لا حرج فيه، نعم. 15 يوما. 15 يوما أكثر الحيض، يعني معناه، معنى ذلك أن استمرار خروج الدم للمبتدأة في أول أحوالها، تنظر إذا جاءها الدم تجلس تنتظر إلى 15 يوما من هذا الشهر، من هذا الشهر الذي بدأ الدم ينزل عليها أو يخرج منها فيه، إلى 15 يوما. فإذا كان كذلك إلى 15 يوما ولم ينقطع، معنى ذلك أن هذا هو الغالب، لا يزيد على هذا، على 15 يوما. وعليه فإذا زاد على 15 يوما فيكون هذا الزائد دم استحاضة، رأيت؟ وإذا كان دم استحاضة فهذا لا يمنعها، بل عليها أن تغتسل وتستثفر وتصلي، نعم. ولا يأتي الحيض المرأة، ولا يأتي الحيض المرأة إلا إذا كانت بالغة، هذا المعروف في سنة الله في هذا الدم من النساء، نعم. قال وللمعتادة عادتها. وللمعتادة عادتها، فإذا اعتادت على عادة في خروج الدم، كأن تكون عادتها 5 أيام، اعتادت على هذا، إذن فهذه 5 الأيام ينتظرها في كل شهر، فغالبا ما بعد ال5 أيام ينقطع، فإذا لم ينقطع يزيد، هذا قد تزيد 3 أيام، تستظهر في 3 أيام، ولعل بعد هذه 3 الأيام ينقطع الدم فتصلي، وإذا لم ينقطع الدم تستظهر ب3 أخرى إلى 3 الأول فيكون 6، نعم. إذا 6 فيكون 6، زيادة على إيش؟ على خمسة كم؟ 11. فإذا لم ينقطع، لو فرض لأن الدم ما انقطع مع هذه الزيادة، تزيد أيضا، تزيد الزيادة ما لم تتجاوز 15 يوما. رأيت 11 تزيد 3 أيام يكون 14. ها الآن كم بقي لها؟ يوما على 15، يوما إيش؟ بقي لها يوم، يوم. إذن فلا، فهنا لو جاء الدم بعد هذا تكون مستحاضة. نعم نعم، لا يمكن تزيد أيضا. قال نعم. فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام. أيوة، ما لم تجاوز 15 ما لم، أيوة، ما فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام ما لم تجاوز مدة عدم مجاوزة الزيادات من الأيام 15 يوما. نعم. قال وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها. وللحامل بعد إيش؟ 3 أشهر. بعد 3 أشهر من ولادتها 15 يوما. 15 يوما ونحوها. تستظهر بهذا 15 يوما. فغالبا بعد ينقطع الدم. نعم. وبعد 6 أشهر 20. وبعد 6 أشهر تستظهر 20 ونحوها. 20 يوما تستظهر 20 يوما ونحوها. وقوله نحوها زيادة 30، هذا كله يفسر بنحوها. نعم. قال فإن تقطع الدم، فإن تقطع الدم بعد الولادة أيامه، ولفقت أيامه، لفقت أيامه، فتجمع الأيام لتعرف عدد الأيام التي نزل فيها الدم، إذن فيعرف بعد ذلك كم تستظهر وكم أو لا تستظهر، يعرف ذلك بعد هذا، تعرف ذلك بعد هذا الكل. نعم. حتى تكمل عادتها. حتى تكمل عادتها، حتى تكمل عادتها، فإذا كملت عادتها علم أن ما بعد ذلك لو جاء الدم بعد ذلك لا يكون هذا الدم مانعا، يكون الدم فساد استحاضة. نعم. قال ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد. هذه الأمور وهي عبادات لا يحل للحامل أن تفعلها. للحائض أن تفعلها والحامل كذلك. نعم. وما هي عدها؟ ماذا قال الحامل كذلك؟ لا لا، الحامل إذا وضعت، إذا وضعت ولم تنقطع الدم. قال ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد. هذا الحائض لا يجوز له، حتى ولو قالت إذا كان، نعم، أمره أجتاز المسجد، حتى مع النية الاجتياز للمسجد لا يجوز. نعم. قال وعليها قضاء الصوم دون الصلاة. وعليها قضاء الصوم لقلة الصوم دون الصلاة، لأنها كثيرة، هي لا تفعل صلاة دائما. رأيت. وأما الصوم فهذا شهر واحد، فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا يقال هي تقضي ما فاتها من الصلاة أو ما لم تستطع أن تصليها أثناء الحيض، لا يعيدها. نعم. وقراءتها جائزة، قراءتها للقرآن جائزة بخلاف التفصيل في الجنوب. نعم، قراءتها جائزة. نعم. قال ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل. حتى تغتسل، أي لا يجوز إتيان الحائض. رأيت. لا يجوز هذا لزوجها أن يأتيها ويسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. فلا يجوز للرجل أو للزوجة أن يأتيها وهي حائض. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.